هاي اللي انا زمزه هني تحرق لك بغض ويا مرق المسمدات كاس لذي زيد هند من الاف ريالة ونلبي رها توريك هيك ريالة.